الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة المدثر، ومع الآية الكريمة 31، وهي قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تروي الكتب كتب التفسير أن أبا جهل قال: أيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ 19. أيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النار؟ تفكير عميق جدا، أنه 100 لواحد. فقال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، من جنس آخر لا من جنس البشر. يعني إذا بدا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ملء الأفق، فهؤلاء الملائكة ليسوا من جنس البشر. وقد حلل بعض علماء التفسير حكمة أن الذين يعذبون الكفار في النار ليسوا من جنس البشر، لأنهم لو كانوا من جنسهم لكان في مقاربة القوة، فقد يغلب المعذب المعذب، ولو كانوا من جنسهم لتعاطفوا معهم، ولو كانوا من جنسهم لما كانوا في يعني نصرة لله عز وجل. فالملائكة من جنس آخر، لا يتعاطفون مع هؤلاء العصاة الفجار، كما أن ولاءهم لله وحده، فلا يمكن أن يكون هناك تخفيف. أحيانا بيجي أمر بإيقاع عذاب معين بشخص، المنفذ قد يخفف هذا الأمر، قد يأتي بربعه، قد يعذب عذابا شكليا إذا في تعاطف. فإذا توهم أبو جهل أن كل 100 من كفار قريش يصرعون واحدا من هؤلاء 19، فتفكير مضحك سخيف. قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. الملائكة ليسوا متعاطفين مع هؤلاء العصاة والكفار، ولاؤهم لله وحده، لو كانوا من جنسهم لتعاطفوا معهم. ولا يمكن بحال أن يخفف الملائكة بعض العذاب عن هؤلاء. الآية الكريمة: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ليس من الحكمة أن يكون الذي كلف بتعذيب هؤلاء لطيف. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا تفكير محدود وينم عن جهل، ولكن أنا أريد أن أقف وقفة توضح أعماق هذه الآية. الله جل جلاله لا بد من أن نعرفه، هناك طرق لمعرفته. إن أسلم الطرق وأنجعها أن تعرفه من خلال خلقه، ترى عظمة ما بعدها عظمة، ترى حكمة ما بعدها حكمة، ترى دقة ما بعدها دقة، ترى نظاما ما بعده نظام، ترى إعجازا ما بعده إعجاز. أما لو أن الله جهل غفل عن معرفة الله من خلال خلقه وأراد أن يعرفه مثلا من خلال أفعاله، فالطريق شائك، هذا الطريق محفوف بالألغام، ماذا يرى المشاهد؟ يرى مجاعة، ويرى عدوان، ويرى تصحر، ويرى نقص مياه بالعالم، ويرى مثلا فقر شديد. فإن أردت أن تعرف الله من خلال أفعاله، هذا الطريق يوصل ولكن بصعوبة، سالك بصعوبة، في ألغام كثيرة. وإن أردت أن تعرف الله من خلال كلامه فقط، تقرأ الآية الكريمة ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، تقع في إشكال، يعني الله عز وجل ما شاء أن يهدي الناس، لو شاء لهداهم. فلذلك طريق معرفة الله من خلال كلامه طريق يحتاج إلى تبصر. من هنا قال أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين: أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. هناك آيات كثيرة شاءت حكمة الله أن تكون متشابهة، يعني ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا الإنسان ما له معرفة بالله عميقة جدا، يقع في إشكال مع هذا، مع هذه الآية، مع أن معنى هذه الآية دقيق جدا، يعني يا عبادي لو أردت أن ألغي اختياركم وأن ألغي تكليفكم وأن ألغي حمل الأمانة وأن أجعلكم كبقية المخلوقات التي لا اختيار لها، وأجبرتكم على شيء ما، لما أجبرتكم إلا على الهدى، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. بس هالمعنى الدقيق هذا لا يفهم إلا بعد مرحلة متقدمة من الإيمان. فربنا عز وجل شاءت حكمته أن يكون في كتاب الله بعض الآيات متشابهة، هذه تحتاج إلى إيمان قبل أن تقرأها. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هكذا قد تفهم هذه الآية على نحو ما أراده الله عز وجل. إذن الطريق السليم الآمن الموصل يلي ما في أخطار، ما في ألغام، ما في مفاجآت، أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. أبو جهل اسم على مسمى، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة عليها 19، لا نحن كتار، قال كل 100 على واحد انتهت العرابة، كل 100 على واحد بيصرعوا بيطلعوا من جهنم خلاص. هذا أراد أن يعرف الله من خلال كلامه، وإيمانه صفر. أما إذا آمنت بالله إيمانا عميقا عندئذ أنت أقرب الناس. ذكرت قبل يومين أن القرآن الكريم لا يكفي أن تتقن العربية لفهمه، لأن الله عز وجل قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم. نزلنا هذا الكتاب على إنسان فارسي أو على إنسان تركي أو على إنسان صيني، فقرأ عليهم هذا القرآن باللغة الصينية أو الفارسية أو التركية، لا يفقهون شيئا. قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. يعني هذا القرآن العربي المبين واضح المعجز، إذا الإنسان قرأه وهو غافل عن الله، بعيد عن الله، بعيد عن الاتصال بالله، يفهمه كما يفهم كتابا باللغة الفارسية. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. الله عز وجل قال: أولئك ينادون من مكان بعيد، وقال: وهو عمى عليهم، وقال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو عمى على الكفار ويزيد الظالمين خسارا، لأنه ينادى من مكان بعيد. والله عز وجل يبين أنه لا بد من أن تؤمن بالله قبل أن تقرأ كلامه. يعني أنت أحيانا تلتقي بإنسان لا تعرف شيء عنه إطلاقا، قال لك: أنا معي 1,000,000,000. تضحك من هذا الكلام، لو تعرف حجمه المالي حقيقة لما ضحكت. لذلك الطريق إلى الله طريق كلامه يحتاج إلى إيمان مسبق، وطريق أفعاله يحتاج إلى إيمان مسبق. طريق أفعاله حقل محفوف بالألغام. لماذا ترى؟ ترى مشكلات في العالم، ترى دول متجبرة ودول مقهورة، ترى مجاعات، ترى فيضانات، ترى سيول، ترى زلازل، ترى براكين، ترى أعاصير، ترى شح في المياه، ترى حروب طاحنة، ترى حروب أهلية تدوم 40 عام أحيانا. الحرب العالمية الثانية فيها 50 مليون قتيل. فقد تأخذ صورة غير صحيحة. هناك حكم ما بعدها حكم. العبرة أن توحد، أن ترى يد الله تفعل في كل شيء. فلذلك الله جعلنا مثل، قال عليها 19، 19 ملك. فأجى إنسان غافل عن الله قال هؤلاء قلة، نحن نغلبهم وننجو من هذا العذاب. فقال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ما معنى فتنة؟ يعني أنت أحيانا تقول كلام واضح كالشمس، لكن هناك كلام له فائدة، في كلام تمتحن به الآخرين. مثلا لو قلت لك أعطي فلانا 1000 درهم ما في مشكلة، واضح. أما أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، هون تدخل النفوس. البخيل يقول لك 1500 درهم لأن الهاء تعود على الدرهم. الكريم يقول لك 1500 لأن الهاء تعود على 1000. فهذا كلام احتمالي، بس في الوقت نفسه في امتحان، في الوقت نفسه في امتحان. الله عز وجل يمتحن هذا الإنسان. فربنا عز وجل يقول: وما جعلنا أصحابا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. تصور مثلا حقل سباق، نأتي ب100 حصان مثلا كلها تجري في هذا الحقل. لو وضعنا عقبة مرتفع، فبعض هذه الأحصنة لا تستطيع تخطي هذه العقبة. العقبة ما فائدتها؟ هذه تعطي فرز في 5 ضعاف ما أمكنهم تجاوز هذه العقبة. لو رفعنا العقبة سقطوا 20، لو رفعناها أكثر سقطوا 50، لو رفعناها أكثر وأكثر سقطوا 90. فهذه العقبات التي توضع أمام الخيول في أثناء جريها هي فارزة لها. فربنا عز وجل أنزل هذا الكتاب على النبي الكريم، في آيات تفرز المؤمنين، في آيات متشابهة. إنسان ميال للربا مصر عليه، يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أنا أكله ضعف واحد، نسبة قليلة، فأنا لست معنيا بهذه الآية. يفهمها كما يريد، كما يحلو له. فالقرآن الكريم في امتحان أيضا. لذلك قالوا: تؤخذ ألفاظه من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. القرآن يحتاج إلى قرب من الله، القرآن يحتاج إلى إيمان بالله، القرآن يحتاج إلى أن تعرف من هو المتكلم، خالق السماوات والأرض. فمن هنا قال بعض الصحابة الكرام: أوتينا الإيمان قبل القرآن. لما آمنا بالله فهمنا كلامه فهما صحيحا وكنا في المستوى الذي ينبغي. كذلك إذا نظرت في أفعاله قد تجد أمراض وبيلة، قد تجد طفل مات في المهد، قد تجد شاب مات في حادث عمره 30 سنة ما تزوج، إنسان عمر 130، قد تتساءل. لذلك لا تستطيع فهم أفعاله إلا بعد معرفته. يعني مثل بسيط، لو طفل رأى طفل يضربه رجل يقول لك ظالم الرجل، أما لو رجل رأى رجل يضرب ابنه يربيه اختلف. الطفل توهم أن هذا الإنسان يظلمه، أما الرجل اللي عنده مشاعر الأبوة علم أن هذا الرجل يؤدب ابنه لذنب كبير حتما، ما الذي جعله يفهم صواب فعل الرجل؟ قربه منه. الذي أريد أن أقوله هنا خطر كبير أن تفهم أن تعرف الله من خلال أفعاله فقط، لأنه لا يمكن أن تفسرها إلا بحالة واحدة، أن يكون لك علم كعلمه، وهذا مستحيل. هناك أمثلة كثيرة جدا، يعني إنسان قد يجد مرض عضال، ألم بإنسان فسحق وسحق، أنت لا تعرف عن هذا الإنسان شيئا، قد يكون هذا عقابا له وقد يكون ترقية. هناك حكمة في عنا قاعدة، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذا السطر بحل مليون مشكلة. كل شيء وقع يجب أن تؤمن إيمانا جازما أن الله أراده. الدليل لو لم يرده لما وقع، لأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا إذا أراده الله، مستحيل. ما دام وقع، وفي مقولة رائعة جدا، لكل واقع حكمة، قد يكون الذي أوقع هذا الشيء غير حكيم، أحمق، مجرم، لكن ما دام هذا الشيء قد وقع، مو لكل موقع حكمة، لكل واقع حكمة. الشيء الذي وقع هناك حكمة ما بعدها حكمة منه، قد نعرفها وقد لا نعرفها، قد نكشفها وقد لا نكشفها، قد نكشفها بعد حين وقد نكشفها بعد أمد طويل، وقد لا نكشفها. نحن غير مكلفين أن نستقصي حكمة الله من أفعاله، غير مكلفين، فوق طاقة البشر هذا. طبعا قصة ذكرتها كثيرا بس الآن بتفيدنا كثير. إنسان استوقفني مرة بالطريق قال لي فلان خرج من بيته إلى دكانه في أحد أسواق دمشق الشهيرة المغطاة، وسمع إطلاق رصاص، اثنان يتشاجران، مد رأسه فإذا برصاصة تستقر في عموده الفقري تشله فورا. فهذا الإنسان فكر، هي إنه فكر وقدر، ما له ذنب، إنسان بريء جاء إلى هذا المحل التجاري محله ليفتح المحل وليبيع ويشتري ويكسب قوت أولاده. قال لي ماذا فعل؟ أجبني. والله ما أنا ما عندي جواب، أنا غير مكلف أن أستقصي حكمة أفعال الله كلها، فوق طاقتي. أنا مؤمن إيمان إجمالي أن الله حكيم وعادل ورحيم، أما هذه بالذات لا أعرف تفسيرها. طبعا حكمة إلهية، الله سخرها. بعد 20 يوم أحد أخواني الكرام قال لي أنا ساكن بالميدان بالمحل الفلاني، النجار بالطابق الأعلى أو الأدنى لا أذكر، آكل مال أيتام، مال أولاد أخيه، والمبلغ كبير ويساوي ثمن بيت، وأولاد أخيه في أمس الحاجة لهذا المال ليشتروا بيتا به، يمتنع عن إعطاء حقهم. شكوه لأحد علماء دمشق، توفي رحمه الله، فاستدعاه وحضه على دفع ما عليه فرفض. قال لي بالضبط قال لهم يا بني إياكم أن تشكوه إلى القضاء، فهذا لا يليق بكم ولا به، هو عمكم والعم والد، شكوه إلى الله. هذا الكلام تم الساعة 9 بالليل. هذا الشخص نفسه الذي نزل إلى محله التجاري وسمع إطلاق رصاص بين 2 متشاجرين ومد رأسه ليرى ما الخبر، فإذا برصاصة تستقر في عموده الفقري. أنا لا أعلم الحكمة وقتها، بس أنا أتيح لي بحكمة أرادها الله أن يأتي إنسان يعطيني هذه القصة التي فسرت لي الحدث الأخير. فمن الصعب أن تعرف الله من أفعاله، الله له حكم. في شيء ثاني أهم بكثير، هذه الدنيا محدودة، الله خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فربنا أحيانا يضحي لنا بدنيانا من أجل أن نتوب إليه. يعني أصحاب الجنة أتلف كل محاصيلهم محصول ثمنه 500,000 فرضا، تلاقي كله منتهي، دمر لهم كل محاصيلهم، ليقول سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ليقولوا هذه الكلمة وليتوبوا إلى الله. يعني أنت إذا كنت غني غني كبير وعندك ابن صغير ومعلق عليه آمال كبيرة وفحصه على الأبواب وملتهي بلعبة، واللعبة غالية وأنت غني، فجئت ودهستها برجلك، حطمتها برجلك، قلت له ادرس، هو الطفل متعلق بهذه اللعبة، بكى بكاء مرا من أجلها، شيء ثمين عنده بس عند الأب ما له قيمة، سحقها وحطمها من أجل أن يلتفت إلى دراسته إلى مستقبله. فالدنيا على الناس غالية كثير. إنسان بيفلس إذا ما كان بيصلي، وبعد ما فلس صار يصلي، ربحان ربحان ربح كبير. إنسان ما في دين بعد ما جاء وشبح مرض مخيف أم تاب، ربحان. المرض شر نسبي، والتفليس شر نسبي، ومحله احترق شر نسبي، أما في منظور الله عز وجل الله ناظر للآخرة، خير مطلق. أول نقطة أخواننا الكرام، كل شيء وقع أراده الله، لأن لكل واقع حكمة، لكل واقع ما دام وقع في حكمة، قد يكون الفاعل أحمق، قد يكون مجرم، ما بيهمنا، ما دام الله سمح له يفعل، ما دام سمح له أن يفعل، إذن لكل واقع حكمة. كل شيء وقع أراده الله. طيب بالعكس، كل شيء أراده الله وقع، يعني وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، مهما كانوا أقوياء، يتهافتون كبيت العنكبوت، يعني قلعة من قلاع الإلحاد تداعت كبيت العنكبوت، ما في عند الله قوي، الله هو القوي. إذا أراد شيئا وقع. الله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد، الذي أراده يقع، والذي وقع أراده. هلأ إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة. معنى الحكمة المطلقة يعني هذا الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، أو لو وقع على خلاف ما وقع لكان الله ملوما، أو لعد هذا نقصا في حكمته. نعم، والذي وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. اسمع قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لو قال والشر اختلف المعنى، يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير، تعز من تشاء خير، تذل من تشاء خير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. هذه المقدمة أيها الإخوة، يعني الطريق السليم الآمن لمعرفة الله الكون، أقرب أقصر طريق إلى الله وأوسع باب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أنت بتريد تكون معقل لكتاب الله؟ لا سمح الله لا قدر. لما ربنا عز وجل يقول لك: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أمر إلهي هذا. في عنا قاعدة أصولية، كل أمر يقتضي الوجوب. طيب، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. تحلية لتر ماء بكلف 15 ليرة اللتر، اللتر. فهذا الماء الذي تشربه محلى مصفى، فرات عذب فرات، من جعله عذبا فراتا وكان ملحا أجاجا. فانظر إلى طعامك وإلى شرابك، فلينظر الإنسان مما خلق. باللقاء الزوجي في 500 مليون حوين، والحوين في عليه مليون معلومة مبرمجة، الخمسمائة مليون حوين بسنتيمتر مكعب أو اثنين سنتيمتر مكعب، خمسمائة مليون، والحوين الواحد عالم قائم بذاته. والبويضة قال أفلا ينظرون، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إجماع الآيات التي تتحدث عن الكون تقريبا ربع القرآن تقريبا. فإذا الإنسان ما فكر في هذه الآيات عطلها، عطل ربع كتاب الله، هذا خطأ كبير. إذا طريق معرفة الله من خلال الكون طريق آمنة وسالكة، والكون أوسع باب للدخول منه على الله وأقصر طريق إليه. في طريقين ثانيات، طريق أفعاله طريق ضيق ومحفوف بالألغام وسالك بصعوبة، في مشكلات، في حروب، في فقر، في قوي وفي ضعيف، في ظالم وفي مظلوم، في فروقات اجتماعية كبيرة جدا. هذه لا تعرف حكمتها إلا أن يكون لك علم كعلم الله. وكلامه ألف لام ميم، شو الله أعلم بمراده. بعضهم قال عليها 19، ليش مو 20؟ 20 رقم صحيح، أحسن كان 19. في أشياء تتحدى عقل البشر. فأنا المقدمة هذه، يعني إذا أردت أن تعرف الله ابدأ بمعرفته من خلال خلقه، بعد ذلك صار في عندك نور، هذا النور يكشف لك أفعاله. مثل بسيط، طفل صغير رأى طفل يضربه أبوه، قال أبوه ظالم، لأن رؤية محدودة جدا. أما صديق الأب يعلم علم اليقين أنه ابنه ارتكب ذنب كبير وهو يؤدبه ويضربه رحمة به، اختلف التفسير. فكلما كنت أقرب إلى الله كان التفسير أوضح وأصح، وكلما كنت أبعد كان التفسير خطأ. هذا عن أفعاله وعن كلامه أيضا. الصحابة قالوا أوتينا الإيمان قبل القرآن، هذا معنى قوله تعالى كل التمهيد وما جعلنا عدتهم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، مثل عملية فرز. اللهم صل عليه، بعثه الله رسولا ماشي، أنزل عليه قرآنا ماشي، أما لما عرج به إلى السماء وقال له أخبرهم شيء صعب كثير، ما قبلوه رسول حتى يقبلوه، سافر إلى القدس ورجع دقائق. يعني هو كان يتمنى من أعماقه ألا يقول لهم ذلك. هم كذبوه في الأصل، وفوق تكذيبهم كيف يقول لهم أنه أنا كنت في السماء وتخطيت بيت المقدس وعرشت إلى السماء. فهذا قالوا الإسراء والمعراج كان فرز للمؤمنين، جاء قبل الهجرة، يعني في عملية تحميل بيسموها، يعني شرفة منسمة. أخواننا المهندسين بيعرفوا هالشيء. شو بنساوي؟ نطلع 10 براميل ماء، فإذا وقعت هذا المقصود نكشف خلله، إذا ثبتت معناها جيدة نطمئن. عملية تحميل. فربنا أيام بفعل شيء أولا لفرز عباده أو بحملهم، فإما أن يكشف لهم أنهم بعيدون عن الإيمان أو أنهم يصمدوا، فإن صمدوا عرفوا أنهم صامدون والله عز وجل أكرمهم بعد ذلك. إن لا تنتظر أن القضية سهلة، أنا آمنتك بصل انتهى كل شيء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني ممكن طالب بجامعة يقدم طلب لرئيس الجامعة أنه أنا أشعر أنني قوي في الرياضيات فيرجى إدراج اسمي مع الناجحين وإعطائي مرتبة امتياز أولى، التوقيع فور هيك بدون فحص، أنا واثق من نفسي بقول له شيء مضحك. لا يمكن تأخذ شهادة بدون امتحان، امتحان صعب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فمعرفة الله من خلال قرآنه تحتاج إلى إيمان مسبق، ومعرفة الله من خلال أفعاله تحتاج إلى إيمان مسبق. أما إن بدأت فابدأ بخلقه، ما في إشكال. النبي قال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وقيل إلا عذابا للذين كفروا، لأن الله عز وجل يقول يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون. يعني عملية فرز الامتحان هكذا. يعني مرة كنا في الجامعة، الصف اللي أعلم منا جاء سؤال، الدكتور في الجامعة كتب نص، قال ابن المقفع نص صفحة اشرح هذا النص. طلاب 350 طالب، النتيجة سطر واحد لم ينجح أحد. طيب ليش؟ كلهم شرحوا النص. هذا النص بعيد في خصائصه عن كلام ابن المقفع، فكيف صدقوا أنه له؟ فالذي ينجح هذا النص ليس لابن المقفع، إنه خصائصه الأدبية بعيدة عن أسلوبه، ما انتبهوا مني. فكان هذا النص عملية فرز، من عطل محاكمته عطل ذوقه الأدبي، عطل فهمه العميق للنص، وشرح آلي فرسب عنده. ففي امتحانات، والله عز وجل حكيم يمتحن كل إنسان على قدر ما يستطيع. هذا الرقم قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فسيدنا الصديق لما قيل له تعال اسمع ما يقول صاحبك، العرج إلى السماء، هو قال هذا؟ قالوا نعم، قال فقد صدق. هذا الإيمان، إن قال هذا فقد صدق. فأحيانا الله بيمتحننا أيام بامتحانات عبودية، سيدنا قال له اذبح ابنك، مو معقولة، مو مقبولة، مو معقولة، غير محتملة. قال له سمعا وطاعة يا رب، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. في شيء اسمه امتحان عبودية. الله قال لك 19 خلاص، في حكمة بالغة. أما ليش مو 20؟ ليش مو 15؟ 100 خليهم 5. صار في مناقشة، عم تناقش خالق الكون. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني الذين آمنوا كعبد الله بن سلام، أو الذين أوتوا الكتاب لأن هذا الرقم عندهم أيضا، إما ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من أن القرآن كالإنجيل والتوراة المصدر واحد، أو لأن بعض الذين آمنوا بالإسلام يستيقنوا أن كلام الله هو الصحيح. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الحقيقة في نقطة مهمة جدا، أيام الإنسان يتلقى أمر إلهي ما فهم حكمته، بس لأنه يعلم أن الله الذي خلق السماوات والأرض حكمته لا شك فيها، فيستسلم لحكمة يصدقها ولا يراها. شوف دقيق الكلام، أيام إنسان يكون في حكم شرعي، ليش الله عز وجل ما ورث أبناء الذين توفي أبوهم في حياة جدهم؟ ما بيرد. ترى في نقص في الشريعة، الله عز وجل نسي أن يورثهم، ما له ورث. فالمؤمن عنده علم يقين أن الله عز وجل حكيم، فيستسلم لحكمة الله. لأنه استسلم لحكمته العامة غير التفصيلية، فربنا عز وجل يكرمه بكشف حكمة عدم توريث هذا الإنسان. فبيكون جمع الإنسان الحسنين، جمع العبادة ثم أضاف إليها الحقيقة. فكل إنسان بينصاع لأمر الله استسلاما له يكافئه الله عز وجل بكشف الحكمة، صار كسب مرتبة العابدين ومرتبة العلماء. العلماء قالوا علة كل أمر أنه أمر. أحد علماء دمشق الأكارم كان بأمريكا عم بيناقش عالم أسلم حديثا عن مضار لحم الخنزير، ذكر له تفاصيل، ذكر له الدودة الشريطية، ذكر له انتقال طباع الخنزير للإنسان، كان مخنزر لأن الخنزير يقارب امرأته أمام بقية الخنازير. فإذا واحد أكل لحم خنزير بيطبع بطباعه. نعم. بعد ما أسهب قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. طلع أبلغ الأمريكي كله قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، خالق الكون حرمه، انتهى. سألوا امرأة ببرنامج يعني مفتوح بين القارات الخمس عن رأيك في تعدد الزوجات، امرأة من بلد إسلامي قالت كيف تطلب رأيي والله سمح به؟ مين أنا؟ إذا كان الله سمح به أنا ما لي رأي بالموضوع. في كلام عميق كثير. فأنا الذي أريده أن تعرف الله، إن عرفته فسرت أفعاله، أن تعرف الله إن عرفته فسرت كلامه. يضل من يشاء، في شخص لو بتفرمه لا يصدق أن الله يضل عباده، لكن أضله يعني وجده ضالا. أنا عاشرت هؤلاء فما أبخلتهم بالمعاجم، يعني ما وجدتهم بخلاء. فلا تطع من أغفلنا قلبه، يعني من وجدناه غافلا. أما قد نفهم إنسان منحرف أن الله خلق فيه الغفلة أو خلق فيه الضلال، لا. إذن يجب أن تعرف الله قبل أن تفهم، قبل أن تقرأ كلامه، ويجب أن تعرفه قبل أن تنظر في أفعاله. طريق المعرفة السالك والآمن والمحصن طريق الكون، طريق أفعاله يحتاج أن تعرفه قبل أن تنظر في أفعاله، وطريق كلامه يحتاج إلى أن تعرفه قبل أن تقرأ كلامه. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإنسان أيام يستسلم لله تكشف له الحكمة فيزداد إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا. معناها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن الآية هي آية دقيقة جدا، مفادها أنها امتحان وأنها فرز وأنها تعريف بإيمان المؤمن. وليقول الذين في قلوبهم مرض، منافقون يعني، أو المختلفون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الله عز وجل قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، بعوضة هي البعوضة، إله عظيم. أنت هل تعلم أن هذه البعوضة، البعوضة لها ثلاث قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وأن جناح البعوضة يرف 4000 رفة في الثانية، وأن هذه البعوضة تملك جهاز رادار تتحرك في الليل المظلم بأشعة رادار تأتي على جبين النائم مباشرة، هل تغلط؟ وأن هذه البعوضة معها جهاز تحليل دم، في دم ما بيناسبه، بيناموا أخينا بفرشة واحدة يوم واحد كله مقروص تاي ما بيش. والبعوضة في عندها جهاز تمييع دم، إن خرطومها دقيق جدا، فإذا كان الدم غير مميع ما بيمرق. وأن هذه البعوضة عندها جهاز تخدير، أنت بتضربها بتكون هي طارت، بتخدرت أول وبتأخذ الدمات، بينتهي المخدر بتلاقي في قرصة، بتعمل هيك هي طايرة فوق. جهاز رادار وجهاز تحليل وجهاز تخدير وجهاز تميع، وإلها محاجم إذا كان سطح خشن، وإلها محاجم إذا كان سطح أملس على الضغط، وإلها مخالب وجناحها بيرفوا 4000 رفة في الثانية، ولا ثلاث قلوب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولوا ماذا أراد الله بهذا مثلا. شو بعوضة؟ أنت لو تعرف ما البعوضة تخشع لله عز وجل. فتسعة عشر مكتر، كل مية لواحد منتهوا، هيك قال أبو جهل، اسم على مسمى، كل مية لواحد انتهوا طلعوا من النار. نعم. قال وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذا عذي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، أو يضلهم عن شركائه، أو يجدهم ضالين، تحب تقول وجدهم ضالين، أو أضلهم عن شركائه ليلتفتوا إليه، أو أضلهم ضلالا جزائيا أساسه ضلال اختياري. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني ملايين مملينة. الحديث الشريف أنه ما في مكان بالسماء إلا وفيه ملك. نعم نعم. وما هي إلا ذكرى للبشر. إما النار التي نستخدمها هي ذكرى للبشر، الإنسان لو وضع يده على لهبة يقفز قفزا سريعا، فكيف إذا وضع كله في النار؟ فالنار ذكرى للبشر، أو جهنم جعلها الله رادعا للبشر، أو جعل هذا الرقم ذكرى ليستيقن الإنسان أنه يجب أن يستسلم لله عز وجل. طبعا ضاق الوقت، وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نعود لهذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.